منظمة الصحة العالمية أن هناك ما يقرب من 3.5 مليون إلى 5 مليون ينتحرون في أوروبا بسبب ضيق الحياة ولا يقصدون أبدا ضيق الحياة بالنسبة للمنظور الاقتصادي أو المالي، ولا يقصدون ضيق الحياة بمفهومها الاكتئاب، والذي إذا أردنا أن نعبر عنه بمفهوم القرآن إنها المعيشة الضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. التي أحياها هؤلاء الآن لأنهم لم يتذوقوا في لحظة من اللحظات دين الإسلام سلام نهر يسقي دنيانا دين الإسلام سلام يوصلنا إلى مرسانا.